السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب من عال ابنته المردودة. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. قوله ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، أي ما تناولته أنت من طعام وشراب تتغذى به فهو لك صدقة. وهذا فيه دعوة لأن يحتسب المرء الطعام الذي يطعمه هو، وبهذا الاحتساب يكون هذا الطعام صدقة. فإذا احتسب الإنسان طعامه وشرابه ليتقوى به على طاعة الله وعلى فعل ما يرضيه كان له صدقة، فيأكل الطعام ويثاب عليه، ويشرب الشراب ويثاب عليه، وفضل الله واسع، يثاب المرء على طعامه وشرابه ويكتب له صدقة. قوله وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، أي وما ينفقه على أولاده فإنه يكتب له صدقة. وهذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة، لأن البنت المردودة هي من جملة الولد، ولا يخرجها كونها تزوجت فمات زوجها أو تزوجت فطلقت عن أن تكون من ولده. فإذا رجعت البنت إلى بيت أبيها واعتنى بإطعامها والإنفاق عليها واحتسب الأجر فيها فهذه صدقة يؤجر عليها ويثاب، وهذا باب من أبواب الاحتساب وطلب الثواب عند الله. قوله وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، أي يؤجر أيضا على إطعامه زوجه ويثاب على ذلك من الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. رواه البخاري ومسلم، أي أنك تؤجر عليها ويثيبك الله تعالى عليها. فيطعام الرجل زوجته واحتسابه ذلك عند الله يعد صدقة يؤجر عليها المرء ويثاب عند الله. وكذلك إطعام الخادم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أبواب خاصة فيما يتعلق بالخدم والواجب نحوهم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟ قوله باب من كره أن يتمنى موت البنات، أي من كان عنده بنات وتمنى موتهن فهذا مكروه، والكراهة هنا المراد بها التحريم. فليس للإنسان أن يكره مجيء البنت، وليس له أن يكره موتهن بعد مجيئهن، بل الواجب عليه أن يرضى بهبة الله عز وجل وأن يتقي الله جل وعلا فيهن. أما أن يبلغ به الحال إلى كراهية مجيئهن أو تمني موتهن فهذا من رقة الدين وضعف الإيمان ومن أعمال أهل الجاهلية الذين كانوا كما ذكر الله إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكان منهم من يتمنى موتها ومنهم من يباشر دفنها وهي حية. أما المؤمن فإنه يعد الأنثى هبة من الله عز وجل كما قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والله عز وجل في هذه الآية قدم الإناث على الذكور، وفي هذا التنبيه إلى أنه لا يجوز الحزن من ولادتهن وكراهيتهن كما يفعله بعض الجهال. فمجيء الإناث خير وبركة، واتقاء الله عز وجل فيهن والإحسان في رعايتهن وتربيتهن باب من أبواب الجنة، وهن حجاب له من النار، فلما يكره هذا الخير. فإذا رباها وأدبها وأصبحت فيما بعد أما صالحة ومربية فاضلة فإنه يؤجر في ذلك كله. فهذه الكراهية ليست من الحق والهدى في شيء، بل هي من الجاهلية ومن أعمال أهل الضلال. أما أهل الإيمان بالله عز وجل وبقضائه وقدره سبحانه فإنه إذا وهب الواحد منهم الأنثى فرح بهبة الله واتقى الله تعالى في هذه الهبة. قوله عن أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، وأظهر هذا التمني عند ابن عمر رضي الله عنهما، فغضب ابن عمر وقال أنت ترزقهن، أي رزقهن على الله، بل قد تكون البنت باب رزق على أبيها وخير وبركة حيث تكون بارة به محسنة إليه. فعلى الإنسان إذا وهبه الله عز وجل هبة أن يرضى بهبة الله وأن يحمد الله عليها وأن يسأله العون على القيام بالواجب الذي يرضيه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الولد مبخلة مجبنة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال أعز علي والولد ألوط. قوله باب الولد مبخلة مجبنة. الولد عندما يطلق فإنه يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله مبخلة مجبنة على وزن مفعلة، أي يدفع الإنسان إلى الجبن وإلى البخل. وقد صح هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولد مبخلة مجبنة، أي إن وجود الولد ربما حرك في نفس الوالد البخل وربما حرك في نفسه الجبن. وسبب ذلك هو حب الوالد لولده وشفقته وعطفه عليه وحرصه على الإنفاق عليه والقيام بحقوقه. فإذا دعي إلى صدقة وبذل قال لي عيال فهذه مبخلة، وإذا دعي إلى الجهاد قال لي عيال فيصده عن شيء من أعمال الخير والبر، وهذه مجبنة. قولها رضي الله عنها قال أبو بكر رضي الله عنه يوما تعني والدها رضي الله عنهما. قال والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الإعلان مع القسم من أبي بكر رضي الله عنه فيه إظهار لذوي الفضل والمكانة وإبراز لهم وإعلان محبتهم. فبين أبو بكر رضي الله عنه ما لعمر رضي الله عنه في قلبه من المكانة والمنزلة. وهذه الكلمة قطعا قالها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم، كما جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، رواه الترمذي. وقول أبي بكر رضي الله عنه: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وهذا التفضيل مبني على الإيمان، فأبو بكر رضي الله عنه يدرك أن عمر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعده، لذا أقسم رضي الله عنه هذا القسم. ثم إن مثل هذا القسم يفيد السامع حتى تدرك القلوب مكانة ذوي الفضل ومنزلتهم، وحتى يقتدي الناس بهم، وحتى تعظم محبتهم في القلوب. ومثل هذا الأمر جميل لو صنعه الوالد في بيته، ففيه تربية للأولاد وتحريك لقلوبهم على محبة ذوي الفضل. فقول أبي بكر رضي الله عنه فيه نوع من التربية وإبراز لأهل الفضل حتى تعلو منزلتهم ويرتفع قدرهم وتعرف مكانتهم وتتحرك القلوب بمحبتهم. قولها رضي الله عنها: فلما خرج رجع، أي بعد أن خرج رجع مرة أخرى إليها فقال: كيف حلفت أي بنية، أي أعيدي علي ما قلت؟ فبينت له وقالت: قلت كذا وكذا. فقال: أعز علي والولد ألوط، وهو الآن يخاطب ابنته عائشة رضي الله عنها. فبقيت المكانة لعمر هي المكانة، لكنه أيضا أبرز لابنته مكانتها. وقوله ألوط أي ألصق بالقلب، وهنا أيضا بين لابنته حقها ومكانتها، وبين ما لها من محبة ومنزلة عظيمة في قلبه. وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، أن الولد ألصق بالقلب، وهذا اللصوق الذي للولد بالقلب والحب العميق الذي له قد يدفع الأب إلى جبن أو بخل للمكانة العظيمة التي في قلبه لولده. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.